قيوم يعني قائم على امر خلق، لا تاخذه سنه ولا ايه، ولا تاخذه سنه ولا ايه ولا نوم. وما تكون في شان بقال. الشان هو الامر المهم العظيم. رسول الله اي شان يهمه؟ اكله؟ اشربه؟ ايه اللي بيهمه؟ ده مهمته الرساله، يبقى هي اللي ايه، هي المهمه. يبقى الشان الذي يهم رسول الله هو مين؟ هو بلاغ الرساله. وبلاغ الرساله بالمنهج، والمنهج يقول ربنا قال لي اعمل كذا. يبقى وما تكون في شأنه، وما تتلو منه من قرآن، منه إليه بمعنى اللام، وما تتلو له أي تأييدا بآيات القرآن، ولذلك تلف في سورة مما خطيئاتهم أغرقوا. أغرقوا ليه من الخطيئة؟ أي أغرقوا لأجل خطيئتهم. يبقى وما تكون في شأن، وما تتلو لأجله، لأجل الشأن من قرآن. يبقى لحال النبي، النبي في شأن ويتلو تأييدا للشأن الذي بصدده وهو المنهج وبلاغه، يتلو مين؟ القرآن. ويدخل في الشأن أيضا ما فوض بالقرآن فيه. ما أتاكم الرسول في إيه؟ افرض ان هو بيقول حاجه القران ما تكلمش عنها، المغرب ثلاث ركعات، اجهر فيدي، اعمل فيدي، الزكاه نصابها كذا، دي مش بيطلب فيها من القران، ده بيقول حديث. بيقول يبقى ده دخل في الشان ولا لا؟ يبقى شان رسول الله مهمته الاساسيه اللي هو ايه؟ بلاغ الرساله. وبلاغ الرساله منهج، فيها منهج الله، ومنهج الله نوعان، نوع جاء بنصوص القرآن، ونوع آخر جاء بتفويض الله له أن يشجع. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه إيه؟ ما تكون في هذا الأمر أنت؟ طب واللي يسمعك بقى؟ نقل الخطاب من المخرج إلى الجماعة. وما تكون أنت يا محمد في شأن من بلاغ القرآن وتتلو تأييدا لكم من القرآن؟ ولا تأملون من عمل. يبقى أثناء لمين؟ للسامعين بقى، للمبلغين. يبقى إذا عايزين حاجات اثنين، منهج يبلغ، وتضييف للمنهج المبلغ بقوله ايه؟ تعملون. هو يقول وانتم وانتم تعملون. وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. شوف التعبير بقى، إذ تفيضون فيه. شوف الأداء، الأداء إذ تفيضون، إيه الإفاضة؟ واحد إذا ملأ كوز مية فيجي عند الحفة وامتلأ، لما يمتلي إيه اللي يحصل؟ إن زودت حاجة تفيض على الجوانب، تفيض إيه؟ وتنزل بسرعة مش بتقل، على حسب قوة المية. ومنه إذا أفضتم من عرفات، يعني نزلتم إيه؟ شرعتم في الذهاب مسرعين بنشاط، مش كده؟ فإذا أفضتم من إيه؟ من عرفات. يبقى إذا وما تعملون من عمل إذ تفيضون فيه، أي تسرعون إليه سرعة فيها نشاط، مما يدل على حسن الاستجابة إلى المنهج الذي يقوله الرسول. بمجرد ما يجي الكلام يعملوا إيه؟ مش يعملون، ده يفيضون. يفيضون يعني يقبلوا عليه بإيه؟ بسرعة. طيب كلمة عمل غير كلمة فعل. العمل هو مطلق الحدث من أي جارحة، فنظرة العين عمل، وسماع الأذن، وقول اللسان عمل، وبطش اليد وسعي الرجل عمل، ده اسمه إيه؟ عمل. لكن الفعل هو عمل ما دون اللسان. يبقى العمل هينقسم قسمين، فعل وقول. ولذلك يقول ربنا لما تقولون تفعلون. يبقى الكل شيء، والفعل وكلاهما كلهما عمل. يبقى وما تعملون من عمل شمل ايه؟ الكل

الذرة، الذرة اللي هي ايه؟ النملة الصغيرة الأرض. النملة الصغيرة او انت ماشي كده وانت ماشي تلاقي الارض فيها نمل كتير، وخصوصا كثر الارض فيها رمل، يبقى النمل ماشي بين طيات الرمل اللي انت شايفه ما تشوفوش، تقوم تدوس وتعمل. انما هل بتموته؟ ابدا، تدوس عليه ولا تموتوش. ليه؟ لانه من صغره دخل في فجوات الارض الرملية دي والبتاع ولا حاجة. خلاص، الا اذا كنت عملت بقى تعمل مكبس بقى. خلاص، ولذلك تجد القرآن حينما عرض هذه المسألة، لما جه سليمان على وادي النمل قالت نملته إيه؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجود وهم لا يشعرون، مش شايفينكم ولا عاجبا تتأهين في الشؤون البسيطة دي والبتاع والحاجات اللي زي دي. فده شوف ربنا بيديني ان كل أمة من الحياة برضو لها ايه؟ لها ناس واقفين بطشين. ساعة ما شافت كده قالت ورديات، وبعد ذلك قالت عذرت، قالت هم مش هيدوسوكوا قصدا، لا ده هم مش هي ايه؟ مش هيشوفوك. اذا الذر اما ان يكون النمل الصغير واما ان يكون الذرات الايه الهبائيه. فاراد الله ان يضرب لنا مثلا باحاطة علمه في ان ايه؟ لا يعجب من مثقال ذرة. لا يعجب يعني ايه؟ يقال هذا البئر ماؤه عازب، عازب يعني بعيد قوي، عايز بقى دلو كبير وعايز احبال وعايز مش عارف ايه. ولذلك نسمى الرجل اللي بعد عن اهله ايه؟ العزب، اعزب، اعزب يعني بعيد عن ايه؟ يعني بعيد عن اهله. يبقى لا يعجب لا يبعد ولا يغيب، وما دام لا يبعد يبقى ايه؟ يبقى ما يجيبش. ليه؟ عشان يطمئن ان كل خطرة من خواطر الانسان الله شاهدها والله عالمها وهو مجازم بها. وان استطعت انت ان تعمي على قضاء الارض فلن تستطيع ان تعمي على قضاء السماء. كل حاجة تبقى ايه؟ حكاية الذرة وحكاية الصغر ربنا هتكلم عنها يقول ايه؟ في سورة اذا زلزلت الارض، لما يقولوا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة قبل المتساوي. المثقال يعني الوزن، من يعمل مثقال يعني وزن ايه؟ وزن ذرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. دي للمساوي، للايه؟ للمساوي. طيب وان كان اصغر من الذرة، مش حاجة اصغر من الذرة؟ قال لك ما كانش الاول فاهمين ان في حاجة اصغر من الذرة، كانوا فاهمين زمان ان الذرة دي هي الجزء الذي لا ايه، لانها اصغر ما يقع عليه البشر. فضرب الله مثلا بالاقل في المدة المعاصرة لنزول القرآن. لكن لما تقدم العلم وجينا بعد الحرب العالمية الاولى مثلا، والمانيا اخترعت حاجة اسمها اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. الجوهر الفرد يعني اللي هو فرد ما يتقسمش لغيره، اسطوانتين يعملوهم كده يخلوهم يجوا على بعض، اسطوانات عصارة القصب. طب انت بتحط العود القصب بين العصارة كده ويجي من الناحية الثانية كده، بيعمل ايه في العود؟ بيعصره وبعدين ينزل شوية بايه؟ الماء اللي فيه، والمصاصة تطلع. يبقى المصاصة دي لما تطلع مش بين الاسطوانتين قدر المصاصة. طب اذا ضيعت الاسطوانات كمان شوية ما تنفذش ورقة. طب اذا ضيعتها قوي قوي ما تنفذش ورقة السجاير، تخلوهم تمام ملتصقين ببعض التصاق بحيث ايه؟ اذا كل ما قربت الاسطوانات من بعضها كل الشيء ما ايه؟ ما يقرب. فراحت المانيا عملت اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه الجزء الذي لا يتجزا. فلما حطم الجوهر الفرد، معنى تحطيمه يعني انتقل الى اقل، الى اقل منه. يبقى الذره اتفتتت ولا ما اتفتتتش؟ لكن ربنا جعل المقياس في الصغر مين؟ الذره. الناس المتصلين بالدين خافوا وقال لك ده ربنا قال الذره، ما دام دي اقل من الذره يبقى اقل من الذره ربنا مش عارفه، واقل من الذره ربنا ما يحاسبش عليه. فوجدت الايات القرانيه اللي ما التفتوش اليها، هم خدوا الذره على عمومها كده، من يعمل مثقال ايه؟ ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا ايه؟ فالآية دي تعرضت للحتة دي عشان تطمئن المشتغل بأمر الدين على أن الله لم يفته فائت فيما تكتسبه العقول بعد ذلك. فإن كانت الذرة حين عاصرت نزول القرآن هي بس بتاع الهباء فإنها قد إيه حطمت. يوم ربنا يقول إيه بقى؟ اسمع قول الله وجايبها في القرآن بأسلوبه: وما يعزب أن يبعد ويغيب عن ربك أي عن علمه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. مثقال يعني وزن. احنا كنا قلنا زمان ان لما تشوف من بعضهم يقول بحرف زائد ما جاءني من رجل، هي ما جاءني ايه رجل. طب من دي جت ليه؟ يقوم السطحيين يقول لك بحرف ايه زائد. ولذلك بقى يقول لك ان رجل دي فاعل مش مجرور بمن. ما جاءني من رجل ده رجل فاعل مرفوع بضمه. فين الضمه يا شيخ؟ قال لك ده مشغول عشان الحرف الجر الزائد له كسره فدارت الضمه عشان حرف الجر الزائد. بيعربوها كده: ما جاءني من رجل من حرف جر زائد ورجل فاعل مرفوع بايه بالضمه الظاهره منع من ظهور اشتغال المحل وهو اللام بحركه الحرف الجر الايه بحركه الحرف الجر الزائد. خلاص كده. ايه الفرق بين الاثنين؟ جاءني رجل وجاءني من رجل. ما تقولش زائد بقى، هي مش زائد. الزائد ده في كلامك انت، انما عند ربنا ده جاي ولا حكمه. ولذلك قربنا هذا المثل بقول انسان مثلا: ما عندي مال. انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش مال يعني يعتد بيه انه مال يعني، انما معاه 50 قرش 30 قرش 10 ساغ قرش ساغ ملين اهو اسمه مال. فلما اقول ما عندي مال اي مال يعتد بانه مال، انما عندي حاجات ايه ما تعتدش به. فاذا قال ما عندي من مال ولا ملين من بدايه ما يقال له مال ليس عندي، يبقى ايه الابلغ بقى في الناس؟ يبقى من ولا لا؟ فلو ربنا بقى لا يعزب عن علمه، هات بقى في غير القران: لا يعزب عن علم الله مثقال ذره. خلاص. طب ما يمكن المثقال ده المثقال يعني وزن. طب ما هو الوزن مختلف. ما انت تروح تشتري من واحد مثلا سكر يقوم يديك الايه ايه الكفتين ويعمل لها لسان كده عشان يعني لا تزيد حبه ولا تزيد حبه، يبقى متساويتين، يبقى ده وزن كيلو مثلا. وفي واحد ينزله طبق شويه يبقى زاد ولا لا؟ وهو في واحد والله ما يرضاش ياخد المعلقه منه كده ويرجعها ثاني ويقول لك يلا. اذا الوزن ده ممكن ان يكون مساويا ومن الجائز ان يكون ايه زائد شويه. فربنا بيقول لا، ماليش دعوه بالزائد. من بدايه ما يقال له مثقال، من بدايه ما يقال له مثقال. خد بالك بقى هتيجي الايه الثانيه: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. مش جاي، ما فيش حاجة اسمها قيامة. قل بلى وربي لتأتينكم. خلاص، أقسم هو عليها: بلى وربي لتأتينكم. ربي مقسم به مش كده؟ والمقسم به يعني حرف الواو اللي هي بتجر جات كده، والله مش بتجيب كسرة كده. وربي برضو مجرور، عالم الغيب وصفه. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. رب اللي هو ايه؟ عالم الغيب. الله. طيب هي هنا الآية جاية في الشهادة ولا ما جابتش؟ عالم الغيب فلا يظهر، لا عالم ذكاء غيب والشهادة. تقول لك طب هي الشهادة عايزة بقى علم؟ طب ما هي الشهادة مفهومة. طب هو يقول عالم غيب يبقى معقول، انما عالم الشهادة طب ما هي الشهادة معروف. قال لك قد تكون غير محاط بها لعظمتها. او لان الله غيب فلا يرى الا الغيب. قاعد في البيت ما يشوفش الا اللي في البيت، انما اللي بره لا. يبقى غيب ما يحكموش عن مين؟ عن الشهاده. لا يعجب به عن مثقاله. شوف ذكى قال من ايه؟ من مثقال. هنا قال ايه؟ مثقال. يبقى دي اول كلام. هنا الشهاده زايده، هنا ما جاتش الشهاده. في الآية الثانية جت الايه؟ الشهادة. هناك جت من، هنا ما جتش، ما جتش من، علشان يبين لك انه ان جاء بمن يبقى معناها ايه؟ من بداية ودي مثقال، وان كان زائد شوية. طب هنا في الايه؟ في الايه؟ في الارض ولا في السماء. الآية الثانية لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ايه؟ في السماوات جت الارض. والارض جت مين؟ جت الثاني. والسماوات هناك مجموعه وهنا مفرده. ادي الاسلوبين القرانيين. يبقى هنا ايتين بتتكلم عن علم الغيب لله، ويجيب الذره خلاص. مره قال في الارض هنا، وقال ايه؟ والسماء مؤخره. هناك قال جاب السماوات مقدمه والارض، والسماء جت هنا مفرده والسماوات جمع. هذه أساليب القرآن. الذين يريدون أن يتوركوا على القرآن يعني يفروا عليه، يقول لك يا أخوان الأسلوب مرة ويعرفين، مرة من ومرة مش من، ومرة السماء الأول ومرة الأرض الأول ومرة السماوات ومرة. ما هماش عندهمش ملكة اللغة، ملكة الأداء البياني. طب عرفنا من مثقال وعرفنا مثقال. طب إيه حكاية الأرض هنا تتقدم والسماء تتأخر، وهناك السماوات تتقدم وهنا تتقدم؟ يعني يا اخي ما تشوف مناط الايه جايه في ايه؟ ده هنا بيقول وما تفيضون وما تعملون ولا من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، يتكلم عن اهل الارض. فلازم يجيب الارض الاول، لان الكلام هنا عن مين؟ وبعدين تيجي السماء، فانت تفتكر السماء ما جاتش. طب ومال الآية الثانية التي يا أخي شوف الكلام فيها عن إيه؟ ده بيقول وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة والساعة علمها عند ربي. سماء الدنيا ليس فيها إلا ما يتعلق بأهل الأرض حين ينزل يجي في السماء الدنيا خلاص. لكن الساعة دي اللي محدش عارف أولا ليه ما نزلتش السماء الدنيا، ده سماوات على ما تشوفون. يبقى لازم يجيبها جمع لانها تمسمع. يبقى هي وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى ورب لتاتينكم خلاص. ازاي؟ قال لك لانه هو بيعزبش عن علمه مثقال ذره ايه؟ في السماوات، لان الكلام في الساعه، والساعه علمها عند ربي. لسه ما نزلتش السماوات دي كلها فوق سماء الدنيا عشان تبقى تقول للمكلفين بالارض قوموا زي. تبقى تيجي السماوات ولا لا؟ يبقى لازم تتقدم. طب وجات جمع ليه؟ أم قال لك ما هي اصلا ما دام علمها عند ربي فين السماوات؟ تنزل منين؟ تدور على السماوات كلها لازم كده. يبقى اذا كل اسلوب ايه؟ ما تاخدش جمليه المعنى، خد ايه؟ خد المعنى بدقة جزئياته. صحيح هو بيتكلم عن الذرة وعن العلم وبتاع، انما بيتكلم عن مناطه، وهنا بيتكلم عن ايه؟ عن مناطه. السماء سماء وارض وسماوات وارض انتهي. شوف بقى، طب الحكاية بتاعت المانيا بقى لما فطموا الجوهر الفرد وقال لك بقى ربنا ضرب المثل بالذرة، اهو طلع اقل من الذرة لان قسمنا الذرة الى كذا. وقد يفتتون المفتت، يعني اجزاء الذرة اللي هم انفصلوا لها برضو بينفصل الان عشان يعملوا ايه؟ عشان يفتتوا الجزء. فقال لك انا رصيد ربنا اللي قايل القرآن، ولذلك جاء برصيد ما يوجد الان وما يمكن ان يوجد بعد الان. ازاي؟ قال لك ايه؟ ولا اصغر من الذره. طب اصغر من الذره يبقى ايه؟ مش بعده؟ طب شوف بقى، مش قال ولا صغير عن الذره، اصغر.